يحكى أن. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى أن إياس بن معاوية وكان أعجوبة في حدة ذكائه وسرعة فهمه وصدق حدسه. يحكى عنه وقد أقيم قاضيا رغم صغر سنه، وذلك لذكائه وفقهه، أن تصادف أن زار الخليفة مدينة البصرة فخرج العلماء يستقبلونه، وكان إياس يتقدمهم، وكان لم يزل شابا يافعا، لأنه لما عين في القضاء عين صغيرا في العمر. ويحكى أن الخليفة لما رآه وهو لا يعرفه شكلا غضب أن يتقدم شاب هؤلاء العلماء ذوي اللحى الطويلة والسن الكبيرة، فناداه وقال له: كم سنك يا فتى؟ ففهم إياس مغزى السؤال في الحال، وأجاب قائلا: سني أطال الله عمر أمير المؤمنين هو سن أسامة بن زيد عندما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة جيش فيه أبو بكر وعمر. فذهل الخليفة من سرعة بديهته حتى قال له: تقدم يا فتى، بورك فيك، فإنك استحققت ذلك بذكائك وعلمك. أما عن الرجل الذي أوتي حجته، يحكى أن أحدهم خرج على أمير المؤمنين هارون الرشيد فجرد له الرشيد حتى انتصر عليه واختفى الرجل، ولكن الرشيد شدد في القبض عليه. وذات يوم دخل رئيس الحرس يبشر الرشيد بالقبض على عدوه، فتهلل وجهه وقال: إلي به. فجيء برجل مكبل بالأغلال، فقال له الرشيد متشفيا: ما تريد أن أفعل بك؟ فقال له الرجل في الحال: الذي تريد أن يصنع الله بك، وذنوبك إليه أكبر من ذنبي إليك. فأطرق الرشيد متفكرا، ثم قال للحرس: خلوا سبيله. ولكن أعزائي، لم تنتهي الحكاية هنا، فبمجرد خروج الرجل قال بعض المنافقين ممن تعمر بهم مثل تلك المجالس عادة: يا أمير المؤمنين، رجل خرج عليك ولم يدخر في ذلك وسعا، وقد أجهد رجال الشرط أنفسهم حتى عثروا به، وبكلمة منه ينال حريته. فاقتنع الرشيد وقال للحرس: أدركوا الرجل فردوه علي. فهرعوا خلف الرجل حتى أدركوه وأحضروه، ففهم الرجل ما كان، فبمجرد أن دخل قال: يا أمير المؤمنين، لا تطع قول أحد في أسيرك. قال: ولما؟ قال: لأن الله تعالى لو أطاع فيك غيرك ما استخلفك عليهم ساعة واحدة. قال الرشيد: اذهب فأنت آمن. ثم التفت إلى الجلوس وقال لهم: لا يعاودني أحد في هذا الرجل، فإنه رجل ألهم حجته. يحكى أن. وأخيرا أعزائي، هذا درس في المروءة. يحكى أن محمد بن حميد الطوسي كان أميرا وقائدا من قواد الجيش في خلافة عبد الله المأمون، ويروى أنه مني بعدو خطير وكان يتمنى أن يظفر به، والجنود يبحثون عنه ليل نهار. وذات يوم وإذ كان محمد بن حميد على مائدة طعامه ومعه أصحابه، سمع جلبة كبيرة على باب الدار، وإذا الجنود قد أقبلوا يزفون البشر إليه بعثورهم على عدوه، فكبر أصحابه وقال قائلهم: الحمد لله، الحمد لله الذي أظفرك بعدوك، ولا جزاء له إلا القتل. وجعل كل من أصدقائه يشير بطريقة للقتل فيها من التشفي والانتقام ما يراه، فرفع يده عن الطعام وقد أحضروه، فجيء برجل مكبل بالقيود والأغلال، وتعلو وجهه صفرة الموت. فقال للحراس: فكوا عنه قيوده. ثم أمره بالجلوس قريبا منه وهش له، وأمر بتجديد الطعام، ودعه للطعام وأكرمه حتى انتهى الطعام، فأمر له بكسوة حسنة وصلة طيبة، ولم يعاتبه على شيء، وأمر أن يوصل إلى بيته مكرما. ويحكى أنه لما خرج الرجل التفت محمد بن حميد إلى جلسائه فقال لهم: إن أفضل الأصحاب من دل صاحبه على المكارم ونهاه عن ارتكاب المآثم. وحسن لصاحبه أن يجازي إحسان من أحسن بضعفه، وأن يجازي إساءة من أساء بصفحه. ثم قال: إنا إذا جازينا من أساء إلينا بمثل ما أساء، فأين موقع الشكر عما أتيح لنا من الظفر؟ ثم قال: إنه ينبغي لمن يحضر مجالس الملوك أن يمسك إلا عن قول سديد وأمر رشيد، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فانصرف الجالسون وقد لقنوا درساً